وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. ويأتي مقرونا بالصبر كما في هذه الآية: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ما هو الصبر؟ حبس النفس عن المكروه، لا يصدر منك شيء ولا تسخط، لا على القلب ولا على اللسان ولا على الجوارح. حبس النفس عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى، تشكو الله إلى عباده، عقد اللسان عن الشكوى ومكابدة، والمكابدة في تحمله، في تحمل الشدة، هو ده تعريف الصبر. وأخطر ما في الصبر وانتظار الفرج، كما ذكر الحافظ في الفتح. أخطر ما في الصبر انتظار الفرج. أما أن تحاول أن تتصبر وأن تتحمل وأن ثم لا تنتظر الفرج، يبقى ده دخلت بقى في اليأس والقنوط والعياذ بالله. يبقى لابد من أن تنتظر الفرج مهما اسودت الدنيا في عينيك. الله حي لا يموت، وحي قيوم، وهو أرحم الراحمين، وهو السميع العليم، ويعلم ما الذي تطلبه وما الذي يصلح لك وما الذي يصلحك، يعلم كل شيء، إنه بكل شيء عليم. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فإذا الإنسان العاقل يصبر وينتظر الفرج دائما، لا يأس. بإذن الله سيأتي الله بالفرج، ويقول إن شاء الله سيأتي الله بالفرج. ذلك هو تعريف الصبر. أما التوكل فهو إظهار العجز في الأمر، إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه. يلزمك أن تظهر عجزك لله في كل شيء. الناس يفهمون التوكل في الدنيا وينسون التوكل في الدين، وهذا هو الذي ذهب بالأمة إلى الحضيض، ذهب بنا وبكم إلى الدرجات السفلى والعياذ بالله، لأننا نعبد الله بالعضلات وبحولنا وقوتنا. فأين موقفك من لا حول ولا قوة إلا بالله؟ عندما تأتي العبادة لابد أن تذكر التوكل، فاعبده وتوكل عليه، اذكر عجزك. لن تستطيع أن تؤدي صلاة خاشعة، لن تستطيع أن تؤدي صوما حقيقيا، لن تستطيع أن تخرج مالا، لن تستطيع أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، لن تستطيع أن تتعرف على الاعتقاد الصحيح، لن تستطيع طلب العلم، لن تستطيع بر والديك، لن تستطيع صلة أرحامك، إلا بأن تظهر عجزك لله في كل صغيرة وكبيرة. مش في الرزق فقط، وإنما الرزق هنا مثال، الرزق هنا مثال فقط لكي نتعلم التوكل. لأنه قال بعدها: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالتوكل إظهار العجز، والوكيل الذي توكل أو تسند إليه الأمور لكي يتمها، وتسند إليه الأسباب لكي يتمها، فتكون أسبابا تامة فتحدث مسبباتها. يبقى في كل جزئية في الدين يلزمك أن تتوكل على الله. لما تفوق الأصحاب؟ لما قدموا ما قدموا؟ لما كان الصحابة على هذا المستوى وتحسبهم ليسوا بشرا؟ كيف استطاعوا أن يؤدوا هذا الأداء وأن يفعلوا هذه الأفعال؟ كيف؟ أن لهم ذلك الإجابة ولا إجابة غيرها أبدا، هي أنهم عرفوا كيف يتوكلون على الله عز وجل. لما نذكر مادة التوكل تجد أكثر الناس يسقطها فقط على الرزق والصحة والشفاء، والإنجاب والزواج وليس الأمر كذلك، بل التوكل تقريبا في القرآن كله توكل على الله في الدين في أمر الآخرة، لكن التوكل يشمل الدنيا والآخرة. يبقى التوكل إظهار الضعف في الأمر، إظهار العجز في الأمر. وانظر إلى أذكار النبي عليه السلام وإلى أدعيته، ستجدها كلها ناتجة عن اعتقاد كامل بأن الله إذا لم يقدر لك ذلك فلن يكون، اعتقاد كامل بأنك مفتقر إلى الله مهما كنت من أنت، وهذا الافتقار يدفعك إلى الخمسة، يدفعك إلى الخمسة: دعاء، سؤال، استعانة، الاستعاذة، التوكل، الاعتصام. بغير افتقار سيكون أو ستكون هذه الخمسة عندك باهتة شكلا فقط، كما هو الحال، كما هو الحال عند أكثر المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طب الحل إيه؟ نتعلم كيف نتوكل. سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو من كبار التابعين يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، مش مجرد كلمة توكلت على الله أو كلام بس، أظهر العجز لله فعلا، قلبه ناجى ربه بهذا، أظهر العجز الكامل بين يدي الله وطلب منه أن يتم الله له هذا الأمر. ما فيش حاجة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام إلا سألها ربه. أنا أتحدى أي دارس أن يأتي بشيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يسأله ربه عز وجل، لا شيء أبدا إلا قال: يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حدث ولا حرج، كل الأدعية على ذلك. فالصحابة وصلوا إلى هذا القدر العالي من القيمة لأنهم عرفوا كيف يتوكلون على الله. اللهم إني أسألك صدقا، مش مجرد توكل بالكلام، والصدق ده فيه القوة، صدق التوكل عليك يبقى نجح. لو رزقه الله صدق التوكل نجح 100%. عليك وحسن الظن بك. هو كيف يتوكل؟ ان كان يسيء الظن بالرب يقول ربنا مش هيلحقني النهارده، ده هيدغدغني، ربنا هيسال فيها ايه بقى، انا عملت ذنوب مش ازاي بقى، امال هتتوكل على مين؟ امال هتؤدي الامر ازاي؟ ما هو لابد ان تلجا اليه وهو الوكيل على كل شيء، عندك وكيل غيره؟ فانظر الى امر الصحابه، ذلك صدق وحسن الظن بك. لن تتوكل إلا على من تحسن الظن به، تستند عليه وتفوض له وتحسن به الظن، تكون على يقين أنه لن يكون إلا ما شاء الله عز وجل، وأنه أرحم الراحمين، وأنه أرحم بك من والدتك التي ولدتك. يبقى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه المتوكل، يعني وهو الوحيد في البشرية الذي سماه ربه المتوكل. ليس عندنا خبر إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص وهو يتكلم عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، كان ده في صحيح البخاري، أن الله عز وجل سماه المتوكل. ليس فقط هو يتوكل كما نتوكل نحن، بل بلغ من درجة توكله على الله أن سماه الوكيل المتوكل. الوكيل بقى عليه قال هو ده المتوكل عليه الصلاة والسلام ونجح. في آيات سورة المزمل يقول تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أمور عجب، يعني رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني إيه تبتل إليه تبتيلا؟ يعني انقطع إليه، لم يقل انقطاعا وإنما قال تقطيعا،